الدرس السابق تكلمنا على واجب المتكلم، هذا المخاطب ماذا يجب عليه إذا أراد أن يتكلم. المتكلم يلاحظ حال المخاطب ويكيف الكلام على حالة المخاطب. شنو واجبه؟ يقول المصنف رحمه الله: فينبغي اقتصار بالإخبار على المفيد، هذا هو واجبه. كلمة ينبغي يجب صناعة، معنى يجب على ذي الإخبار. ذي الإخبار أي المخبر، المخبر أي المتكلم، المتكلم أي المخاطب، هذا هو المخبر. يجب عليه اقتصار على المفيد، لا يزيد ولا ينقص، لا نقص إخلال، زد بيسمى إطلاب لا فائدة. علاش؟ خشية الإكثار، خشية كثرة الكلام اللغوي الذي لا فائدة فيه، هذا هو الواجب. ثم حال المخاطب، ثلاثة الأقسام. المخاطب إما أن يكون خالي الذهني، إما أن يكون مترددا، إما أن يكون مكلفا. الأحكام التي تعطى لهذا الكلام بالنسبة لخالي الذهن: حكم غير مؤكد. بالنسبة للمتردد: حكم مؤكد استحسان. بالنسبة للممكن: حكم واجب التأكيد. هذه هي أنواع الأحكام، المتكلم، أنواع المخاطب، أنواع الأحكام. أسماء هذه الثلاثة: الأول يقولون له الابتدائي. علاش يقولون الابتدائي؟ لأنه ليس بمسبوق بشيء، معنى هذا بدينا به. الثاني يقولون له طلبي، لأنه مسبوق بتردد، أنا ذلك التردد يطلب، إذا هو طلبي. الثالث يقول له الإنكاري، علاش؟ لأنه مسبوق الإنكار. الكلام الذي يتخرج على الطريقة هذه يقول له مقتضى الظاهر، معنى خالد ذي وقدمنا له كلاما غير مؤكد، هذا مقتضى الظاهر. مترددا وعطينا له الكلام مؤكد استحسانا، شو يسمى؟ مقتضى الظاهر. كذلك منكر وعطينا الكلام على مقتضى الظاهر، شنو؟ مقتضى الظاهر. الآن باش يتكلم المصنف رحمه الله على صور من خلال مقتضى الظاهر. خلق الإمام نفر واستحسن التوكيد، وهنا الصور خلاف مقتضى الظاهر تسعة. خلاف مقتضى الظاهر له تسع صور. علاش؟ لأن اللي نتكلم معاه فيها أربعة أقسام، اللي نتكلم معاه شحال فيه؟ إما خالي الذهني، إما متردد، إما ممكن، وإما عالم بالنسبة. شوف، عالم بالنسبة شحال له؟ الذي نتكلم معه إما عالم بالنسبة معنى يعرف زيد قريب، وإما خالي الذهن، وإما متردد، وإما منكر شغله أربعة. هذا كذا كان عالم. واش الأصل نتكلموا معه؟ معنى اللي يكون عالم واش نتكلموا معه؟ يخاطب لا يخاطب، هذا هو القاعدة. إذا في الكلام على العالم ما كاينش، ولكن إذا نزلنا إذا نزلنا نتكلموا معه هو ربما أجري مجرد جاهلي، لأن ذلك ربما أجري مجرد جاهلي على ميل من نوع خلاف مقتضى الظاهر. العالم لا يخاطب، ولكن إذا نزلنا منزلة الجاهل يخاطب. هذا العالم إذا نزلنا منزلة الجاهل شحال نعملوا فيه؟ نقدروا ننزلوه منزلة خليط ذهني، نقدروا ننزلوه منزلة متردد، نقدروا منزلة منكر شحال الصور. إذا العالم في ثلاثة صور وكلها مين؟ من خلاف مقتضى الظاهر، لأن الطبيعة هو مقصود نظر معه تكون معه ولا تكون. احنا إذا هنا خالفنا الواجب وتكلمنا معه، إما أننا نشوف الحالة ديالو هو عالم ولكن كاين شي بوادر تدل على أنه ما عندوش أخطاء، كلام غير مؤكد. كاين شي بوادر تظهر منه على أنه متردي مستحسن، كاين شي بوادر اللي تظهر منه على أنه ممكن. ثلاثة الحال، ثلاثة الحال، شحال هاد الصور؟ ثلاثة. هذه فين غنزلوها؟ وربما أجري شغل جاهلي. ثلاثة. شنو قلنا تما؟ قلنا تما خالي الذهني متردد شحال هادو؟ ثلاثة. هذا ماشي نزلوهم كل واحد نزل منزلة الآخر، غنزلو خالي الذهني منزلة المتردد والمنكر شحال هادو؟ جوج. نزلو المتردد منزلة المنكر ومنزلة خالي الذهني شحال هادو؟ أربعة. هي جوج أربعة. المنكر غنزلو منزلة خالي الذهني والمتردد شحال هادي؟ ستة على ثلاثة. سعود هذه كلها خلاف مقتضى الظاهر. هذه الصور شحال هذه؟ سعود هذه شنو تسمى؟ خلاف مقتضى الظاهر. شنو هو؟ خالي الذهني غنزلوه منزلة المتردد أو المنكر جوج، المتردد منزلة خالي الذهني والمنكر أربعة، المنكر منزلة خالي الذهني منزلة المتردد هذه ستة. ستة على ثلاثة هي سعود. إذا صوروا خلاف مقتضى الظاهر تسعة، الصور للمقتضى الظاهر شحال؟ ثلاثة. شنو ثلاثة؟ خالي الذهني باطل الحكم بلا توكيد، المتردد بتوسع حسانا الممكن شحال هذي؟ ثلاثة. ثلاثة إذا الصور شحال كاين؟ 12. الآن ماشي تكلمنا الإمام رحمه الله على الصور، قال المصنف استحسن توكيده إلا وحتى له، هذا استحسن التوكيد شو يكون هنا؟ هنا مش يكون خالي الذهن، شو يكون؟ هذا خالي الذهني ننزله منزلة المتردد، هذا قول الإمام واستحسن التوكيد. قال المصنف كسائر في المنزل وألحق أمارة الإنكار، ماشي نزلوا المنكر منزلة غيره، كعكسه. شنو كعكسه؟ المنكر المنكر كغيره شحال هادو؟ ثلاثة. هادو إلا ضربت من هذا جوج جوج جوج باش يولي ولاد؟ باش يولي ولاد ستة، لأن كل واحد يتضرب جوج. إذا الصورة الأولى شنو هو؟ منزلة الطلب، الثانية منزلة الإنكار، الثالثة من المنكر. هذا ثلاثة صور هنا، ولكن الصور لا تعكس لا تغزل. واستحسن التوكيد شنو الصورة هذه؟ الطلبي معنى ينزل منزلة الطلبي. قد وألحق أمارة، ألحق أمارة إن كان أي ينزل منزلة المنكر، اش ماشي نزلو لا خالي الذهن منزلة المنكر، كعكسه. شكون عكسه؟ المنكر كان المنكر شحال هذو؟ ثلاثة. قال المصنف واستحسن توكيده معنى التوكيد يصير حسنا متى؟ إن لوحت له. بل لوحت له المخاطب للسامع، لوحت له المخاطب والسامع بخبر بسبب ذلك التلويح، ليش انتقل؟ ليش انتقل؟ فصار فيصيغ السائل، هذيك السائل إذا العملة خبر لي محذوف، فيصيغ هذا الخالي منزلة السائل، معنى منزلة السائل منزلة المتغطي. واستحسن التوكيد أي التوكيد يصيغ حسنا متى؟ حين لوحت له بل لوحت المخاطب باش تلوح له بخبر بسبب ذلك التلويح إلى أين ينتقل؟ ينتقل إلى مرتبة السائل، يصير كالسائل، والسائل هو المتغطي، يكون عنده توكيد حسنا. إذن هذه صور من صور تنزيل خالي الذهني منزلة المتردد، هو يكون التلويح أو الصورة. صورة زاد الإمام المحاشي رحمه الله هو الاهتمام بالخبر، معنى إذا أردنا أن نهتم بالخبر باش ننزلو منزلة المتردد. إذا كان فيه واحد عرضة للغفلة، إذا أردنا أن ننبه على غفلة السامع شنو يكون؟ فإذا هذه أسباب ثلاثة اللي لا نجعل خالي الذهني منزلة المتردد. المصلي شكلها في الصورة، معنى ثلاثة أسباب، أسباب ثلاثة تجعل خالي الذهني منزلة المتردد. شنو السبب الأول؟ إذا قدمنا له التلويح أنا قدمنا له شيء إشارة. السبب الثاني زاد المحاشي الاهتمام بالخبر. السبب الثالث التنبيه على غفلة السامع. في هذه الحالة هذه وخلي يكون خالي الذهني نعطيه التأكيد، معنى إذا كان المقام يهتم به شي خبر لي يهتم به تتأكد وخلي يكون خالي الذهني. فإذا كان ذلك السامع ربما يغفل، ربما يغفل، ربما ما يردش البال، لا أكد. فإذا كان عطينا له واحد تلويح واحد الكلام بدا يسأل بسبب ذلك الكلام سأل صار مترددا، عطيني تلويح. هذه ثلاثة. شكون هنا؟ خالي الذهني. خالي الذهني ننزله منزلة المتردد بأسباب ثلاث. السبب الأول تلويح. شنو التلويح؟ نقدم يجي في الأمثلة إن شاء الله، نقدم له كلاما بسبب ذلك الكلام ينتقل إلى المتردد. السبب الثاني الاهتمام بالخبر، أن الخبر مما يهتم به ومما يعطى له الهمة. السبب الثالث هو التنبيه على غفلة السامع، ربما السامع يكون غافل، حنا غنأكدوا له باش نزولوا له الغفلة. شحال هذو؟ وضع عليها. قال الإمام رحمه الله كقوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. شكون هنا؟ سيدنا نوح عليه السلام. هذا سيدنا نوح واش الله ماشي يعذبهم ولا ما يعذبهم شي خالي الذهن هنايا؟ خالي معنى الله بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام فسيدنا نوح خالي ذهنه ما هي؟ من هذه النسبة هل حكم عليهم بالغرق أم لا؟ فإذا على هذا واش يأكدوا ولا ما يأكدوش؟ لا يؤكدوا له، معنى يقول له هؤلاء مغرقون صافي، يقول له أولئك حكمنا عليهم بالإغراق، يقول له صافي الكلمة هي صافي. واش يحتاج يقول له إنهم ولا يحتاج؟ يحتاج. هذا سيدنا نوح عليه السلام خالي ذهنه، ذهنه خالي عن التردد، ولكن ما يقدم له هذا الكلام هذا: ولا تسألني ولا تطلبني ولا تخاطبني في شأن هؤلاء. ما يقدم له هذا الكلام هذا: لا تخاطبني، لا تسألني، لا تدعوني، لا تتكلم معي في شأنهم. قال: علاش ما تتكلمش؟ شنو السبب ما تتكلمش؟ عرفتش علاش؟ قال له الله جل جلاله قد حكمنا عليه بالقدر، ان الله مابقاش يتكلم في القضيه ديالك. هذه واضحه. يقول واحد الانسان دي يمشي يقول له انسى الموضوع الفلاني ما تقلقش فيه، هذا خو خالد الديني، انت تقدم له حكم يقول له ولا تجلس مع فلان، لا تجلس مع فلان، لا تذهب الى مكان فلان، لا تتصل بفلان. يقول واش ما تتصلش به، تقول له انت ان كذا ان كذا ان كذا ان كذا. واضح هذا؟ هذا هو قول الامام رحمه الله. والسحسين التوكيد الا وحتى له بخبر كسعين بن منزله. الموضوع شنو هو؟ هو خالي الذهني. وخالي الذهني من القسم الاول، من القسم الابتدائي. شنو من القسم الابتدائي؟ انه يقدم له الكلام بدون توكيد، ويسمى الكلام الذي يعطى له يسمى ابتدائيا. هذا الانسان هذا الخالي الذهني نقدر نجي شي اسباب بلاغيه ونأكد له الكلام. شنو هذه الاسباب؟ اسباب كثيره. من هذه الاسباب اذا قدم له كلام ذلك الكلام يسمى تلويح. صار هذا الخالي الذهن صار مترددا، نؤكد له. من هذه الاسباب هذا اهتمام بقضيه الخبر. من هذه الاسباب تنبيه على غفله السابع. واضح لنا؟ بقى الخلاف بين العلماء واش هنا التوكيد يكون مستحسن ولا واجب. الذي يظهر من المصنف هو استحسان، كاين اللي يقول لك لا واجب. معنى هذا التوكيد اللي غيتعطون هذا الانسان قيل واجب قيل مستحسن. الذي يظهر المصنف مستحسن. هناك من قال واجب. شنو السبب؟ قال سيدي باش نفرقوا، باش يكون عندنا التفريق بين خالي الذهن الحقيقي، بين السائل الحقيقي والسائل المنزل. معنى عندنا السائل الحقيقي معنى المتردد الحقيقي. المتردد الحقيقي شنو يكون سوكي؟ مش هو واجب. احنا هذا المتردد هذا ماشي حقيقيا تنزيليا، يكون عندنا واحد العلامه هو التوكيد واجب. معنى اذا الخلاف فاش هو؟ الحكم. الخلاف اللي كاين هو في صفة الحكم. ما هو صفة الحكم وما هو نوعه؟ هل هو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحسن؟ معنى من قبيل المندوب أو من قبيل الواجب؟ إذا كان من قبيل المندوب يمكن أن تركه التوكيد، ولكن إذا كان من قبيل الواجب يمكنش أن تركه. واضح العبارة؟ نقول الإمام رحمه الله والسحسن التوكيد إلا وحتى له بخبر كسائل في المنزلة. هذه كسائل أي فيصير بعد تقديم التلويح فيصير كسائل، أي فيصير في مرتبة السائل. ثم قال وألحق أمارة الإنكار به. شنو ألحق أمارة الإنكار به؟ هو ماشي ممكن، ولكن النزل يكون تما شي أمارة اللي تنزلوا منزلة ممكن. وألحق من أمر أي علامة، علامة الإنكار بأي شيء ألحقته بالإنكار. شنو غيكون التوكيد؟ واجب. هنا قال الإمام ويجعل المقر كالمنكر. المقر كالمنكر معنى نجعل الذي كان مقرا باش نجعله ممكن. هذا الموقف واش غنشرحه؟ يقدر يكون خالي الذهني ويكون السائل ويكون عالم. شحال هذا؟ ثلاثة. الموقف هنا قد يكون عالما وقد يكون خاليا وقد يكون سائل. إذا ثلاثة هنا، ثلاثة سنزلوا منزلة الممكن. معنى ننزل خالي الذهني وننزل السائل وننزل العالي. شحال هذا؟ ثلاثة. فهاد ثلاثة كلها يمكن تنزل منزلة الإنكار. مثلا هو عالم بالنسبة إيه؟ ولكن يظهر منه واحد العالم أنه ينكر. شنو نعملو؟ واحد السيد خالي الذهني ولكن يظهر منه واحد العلامة الإنكار. شنو نعملو؟ واحد السيد متردد ولكن يظهر العلامة ماشي يظهر العلامة الإنكار. هادو ثلاثة. فثلاثة الأنواع هنا ماذا تنزل؟ قولوا منزلة الممكن. هنا واش غير واحد النوع ولا ثلاثه؟ ثلاثه لان الاصناف تنزل منزله هذا الصيف. شنو هي؟ خالي الذهن، خالي الذهني ذهنه خالي من النسبه، ظهرت علامه الانكار، اعطيه التوكيد وجوبا. السيد متردد كخصو التوكيد غير استحسانا، لا ظهرت العلامه اعطيه التوكيد وجوبا. السيد كان عالم، عالم بالنسبه، ولكن يظهر منه انه حالي ينكر، اعطي له التوكيد وجوبا. شحال هذا؟ ثلاثة. واضح الموضوع؟ هذا قول الامام رحمه الله: والحق امارات الانكار بالانكار. هل امارات الانكار تقدر تكون في الموقف؟ تقدر تكون في خالي؟ تقدر تكون في المتردد؟ باش غنزلوها؟ ممكن. مثال اللي مش بكلام مصطفى رحمه الله، قال الامام: اذا ظهر عليه شيء من امارة الانكار. شوف، اذا ظهر، هذه ظهر وحسب، ومن الاسباب اذا كان الكلام بعيدا عن القبول. شحال الاسباب؟ السبب واحد يقول الشارع: اذا ظهرت علامة الانكار. سبب اخر: اذا كان الكلام يظهر منه شيء مقبول بعيد عن القبول، كلام بعيد عن القبول فهو يؤكد. فاذا واش القضية محصورة في أمارة الانكار او كاين شي سبب اخر؟ شنو السبب الاخر؟ تهنا يجب التوكيد. بحال اللي كنا نقولوا قبيل غير التلويح، واش هو السبب اللي كاين ولكن هناك اسباب اخرى؟ شنو عملنا الاهتمام وعملنا التنبيه على الغفلة. كذلك هنايا من الاسباب أمارة الانكار، ومن الاسباب إذا كان الكلام بعيدا عن القبول. الإمام يذكر مثال: جاء شقيق. هذا المثال هذا من تنزيل العالم، ماشي من منزلة خالد بن ياسين. هذا الشعر ماذا فيه؟ منزل تنزيل العالم. احنا قلنا ثلاثة يدخلوا هنايا: نزل العالم، نزل الخالي، ونزل المتردد. هذا الشعر هذا فيه من نوع تنزيل العالم. قال: جاء شقيق، جاء شقيق عارضا رمحه. شقيق اسم رجل. شنو جاء؟ عارضا الرمح. مثلا هل الفخذ ديالو هو منزل الفخذ ديالو، معنى اذا السيد الذي نزل هنا الفخذ ديالو هذا الناس اللي باجي من ملي باليش به ماشي خوف منه، ملي ما يعتقدش فيهم بانهم ماشي الناس عندهم السلاح ولا لا، او لا يكون ذيك الرمح هيدا نزل عليه تمشي نزل هيدا، ما اما منزل على الفخذ واما منزل هيدا، لان اللي يكون خوف منه السعيد ذاك بيش والجهيد هو جهيد. اذا شنو اللي قلنا؟ يقول هذا الناس هذا ما فيهم والو، معنى عزال لا سلاح فيه، معنى ما فيهم سلاح، ما فيهم نور، ما فيهم حتى شي حاجه. احنا نقول له: ان بني عميك فيهم رماح. لا لا، عود البال، هو يعرفهم، هو يعرفهم فيهم، ولكن الحاله ديالو اللي جا انه ما يقولش فيهم شي حاجه. الحاله ديالو شنو هي هذه الحاله؟ الرمح هو هذا، الرمح هو هذا، ما يجي به هيدا، وخصو يجيب هيدا، هو جا هيدا، أولا منزل على الفخذ ديالو، حتى هي منزل على الفخذ ديالو بغض النظر أنه ما يباليش، هذا حالته انتقلت إلى حالة الإنكار، وهو يعلم فيهم، يعلم، حنا نقولوا: إن بني عميك فيهم رماح. واضح العبارة؟ شنو نزلنا؟ نزلنا العالم منزلة المنكر بسبب أمارته. ما هي الأمارة؟ هو وضع رمحه على فخذه، أو وضع رمحه على العرض، ماشي على الطول، على العرض. يقول الإمام رحمه الله: جاء شقيق عارضا رمحه، إن في بني عميك فيهم رماح. ثم قال الإمام رحمه الله: هذه الصورة الثانية، وألحق أمارة الإنكار به كعكسه. شنو عكسه؟ عكسه هنا غنشعلوا المنكر منزلة المنكر، قبيل نزلنا الموقع لا احنا الان ماشي نزلوا المون كيغو منزلة الموقع هو منكرا هذا ما كاين شيء الامر لا يتعب ينكره انكارا شديدا ومع ذلك احنا نزلوا منزلة الموقع هذه كلمة الموقع هنايا انا غير المنكر الا انه ينبغي نجعله خالي الدين والسائل غنجعلوا هذا المنقير شنو يكون هو منكر في غتنزل منزلة المنقير منزلة خالي الديني ومن السائل نزلوا منزلة العليم لا لأن نزلنا منزلة سائل خصناش خطوة إذا نزلنا منزلة العليم شنو أنا مش الخطوة فإذا هنا يتنزل منزلة صورة سائل هو منكران وجعلنا منزلة المنقير إلا أن نعد الموقع شنو هو أنا خالي الذهن متردد بالنسبة له منزلة العالمي علاش منزلة منزلة العالمي لأن العالم لا يتعطل لأن العالم لا كلام مش يكون ضايع مش يطبقه شي في فيقتصره ذي الإخبار خلاص نطبقه الاقتصار فإذا هنا يشمل صورتين صورتين المقر المنكر ينزل منزلة المقر والمراد والمقر خالي الذهني والمتردد لا العالمي لأن العالمي ملي يتكلم لا فائدة من الكلام معه ما ضاع له هنا علاش ننزلوه الحق لأمارة الإنكار بالإنكار كعكسه إذا كان معه دلائل وممكن ولكن كاين تما شواهد ودلائل عقلية أو حسية أو شواهد من القرائن لتقوله لا تفكرت وتأملت راه ما يبقاش عندك الإنكار لو تأملت بأدنى تأمل لو تفكرت بأقل تفكر لو نظرت أدنى نظر واش يبقى عندك الإنكار ولا يزول إذا احنا اعتمادا على هذا ما نأكدروش اعتمادا على القرائن اللي كاينه هي التي تزيح الشبهه اللي عنده زولان هنا اللي يكون هذا المنكر هذا كاين الخبر كاين تما قرائن هذيك القرائن والشواهد علاش لا تتامل شكون يتامل المنكر ينظر فيها ويتامل فيها بادنى تامل ببساطه اش غيعرف يعرف هو راسو على الخطا والضلاله ما كاينش شي الحق هو هذا اذا اعتمادا على هذا نعطي له كلاما خالدي مثلا نقول انسى واحد الانسان ينكر الاسلام حقيه الاسلام يهودي ولا نصراني نقولوا عليه اسمه حق شو نقول له القران حق ما تدوش علاش هنا هذا الاسلام حق كاين شواهد وكاين دلائل لو تامل فيها يعرف حقيقة الإسلام القرآن كاين شواهد وأدلة ومعجزات وأخبار والعجائب والغرائب اللي فيها نتأمل فيه شي حاجة يعرف القرآن الحق النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لو فكر بأدنى تأمل يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول خاطب الله بالرسالات لا نقول إن محمد رسول أو إن القرآن كلام الله لا نقول غيره نحتاج ولا نحتاج علاش لأن كاين تما الشواهد ديك الشواهد بها يقتدي وبها يقتلع عن إنكاري وضع العبارة هذا قول الإمام رحمه الله قال إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع عن إنكاري أي رجع عن الإنكار وعن العناد اللي فيه فلا يؤكد له وهو المراد بقوله لنكتتين هاد لنكتتين هي الشواهد شنو يقول المصنف قال كعكسه لنكتتين شنو كعكسه لنكتتين اي ينزل المنكر منزلة المنكر شنو لنكتتين اي لشواهد ودلائل وقرائن لم تخفى لم تلتبس لم تشتبه لم تلتبس لم تخفى واضح يا رب بين لا ذلك. قول الله تعالى في القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب. هذا لا ريب واش من هذا النوع هذا ولا لا؟ هذه كلمة لا ريب واش هو من هذا النوع ولا ماشي هذا النوع هذا؟ هذا هو الموضوع. في قول الله تعالى لا ريب فيه واش من هذا القبيل؟ معنى من هذا القبيل هو المنكر نستناه منزلة المنكر أو لا لا بل هي تنظير للمسألة. هنا نشوفه كيف هي المنكر منزلة المنكر. حنا نقولون المشركين المشركين يقولوا القرآن فيه ريب وفيه شك وفيه تردد وهذا القرآن مش من عند الله وإنما هو من صنع محمد. إذا ما لي يعتقدون في القرآن وهم يتشككون فيه يترددون فيه يرتبون فيه وهم ينكرونه بأنه من عند الله؟ أنا شنو نقول لهم؟ إحنا نقول لهم إن القرآن لا ريب فيه. كيف نقول لهم؟ نقول لهم إن القرآن لا ريب فيه ولكن القرآن واش أكد أو لا أتى بجملة خبرية بدون توكيد؟ بدون توكيد. معنا بالقسم الأول شنو؟ خالد فيه. من القسم الأول الابتدائي علاش هنايا ننزل القرآن ذيك الغيب اللي عندهم نزلوا منزلة عالم كأنهم كين شغل غيبهم وشكهم وترددهم منزلة العدم. إذا نزلنا وجود الشيء منزلة عدمه. شنو وجود الشيء؟ وجود الغيب. نزلناه منزلة عدمه كأنه ما كينش. قلنا لا. فإذا هذا واش من القسم ديال لا أو من باب التنظير؟ شنو نزلنا وجود الشيء منزلة عدمه. وجود غيب كاين غيب كاين ولكن حنا قلنا ما كايناش بحال اللي كنا نقولوا في قول الله تعالى بحال هيدا فما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إذا النبي رمى الرم كاين لكن حنا نزلنا منزلة الرمي منزلة العدم هو رم كاين ولكن الرمي البشري كأنه ما كاين والو كذلك هنا ديك الغيب ديالو نزلنا منزلة ما كايناش. علاش؟ بالشواهد اللي كاينة الدلائل اللي كاينة هذا اش غيكون؟ هذا منزل تنزيل وجود الشيء منزلة. أنا يمكن نعملوها من الموضوع ديالنا شنو غيكون؟ القرآن ليس محلا لغيبي وليس ظنة لغيبي. مش بأنهم مرتبوا شيء مش أنهم مرتبوا شيء. القرآن ليس محلا لغيبي وليس محلا للشك وليس موضع ارتياب. فهم ينكرون هذا؟ ينكرون. شنو ينكرون هذا؟ ينكرون بأن القرآن محل غيبي ومحل الشك. احنا نقول القرآن ليس محل غيبي وليس محل الشك. احنا ما نهضروش على الغيب ديالهم والشك ديالهم. واش القرآن هو محل لذلك ولا لا؟ هما هما جوج جهات غيبهم والقرآن واش محل لغيبي شحال الحاجات. ملي نكون ننظر الى غيبهم وترددهم احنا قد يكون تنظيريه قد يكون باب التنظير ولكن اذا نظرنا الى القرآن ماشي محل لغيبي وماشي محل تكون المساله ديالنا الموضوع هذا هو. معنى يمكن هذه المساله ان تكون مين من باب التنظير ويكون من باب الموضوع ديالنا. متى تكون من باب موضوعنا؟ إن نظرنا بأن القرآن ماشي محل لغيبي وماشي محل للشك وماشي محل للتردد وماشي محل للشبه. فعلا كذلك؟ كذلك. ولكن هم ينكرون ذلك؟ ممكن. يمكن. شنو ينكرون؟ يقول له هو محل لغيري، محل الشكي، محل الشمعي، محل كذا، محل كذا. احنا اين اقصى قولوا ان القرآن لا غنى فيه، احنا ما قلناش لا غنى فيه، قلنا لا غنى فيه بالتوكيد. هذا شيء اسمه نزلنا انكارهم منزلة الاقراء لما في القرآن من الأدلة والبراهين. واضح؟ على جوج جهات، تنظر الى القرآن وتنظر الى غيبه. حينما تنظر الى القرآن، ما له هذا القرآن؟ ليس محلا لغيبي، وليس محلا للشك، وليس محلا للتردد. هم ماذا يعتقدون؟ انه محل لغيبي وانه محل للشك. شنو خصنا نعملوا معهم حنا؟ نقولوا ان القرآن لا ريب فيه، والله ان القرآن لا ريب فيه، اقسم كذا كذا كذا. خصنا نجيبوا مؤكدا، اما بجمله اسميه، واما كذا، واما كذا الى اخره. القرآن اتى بهذه التوكيدات. علاش ما اتى بالتوكيدات؟ واستنزيل الوجود. لا، هم المنكرون نزلهم منزله المقر. علاش نزل منزله المقر؟ لان القضيه حامله الادله وحامله البراهين وحامله الشواهد اللي تنسيف شبههم وازاله معانيهم. واضح العباره؟ هذه المسألة إذا دابا الموضوع ديالنا، قول واش هي دابا، تمثيل أو تنظير؟ لا، تمثيل. دابا تمثيل معناه يصح المتلو بها دابا، ولكن إلا بغينا نعملوها تنظير، لا، باش نضغوش على هذه القضية. نضغو واش كاين غيب ولا ما كاينش غيب؟ لا كاين، هما حصل منهم غيب وحصل منهم شك. ما نضغوش القرآن دابا، لا نضغو من المخاطبون. هل المخاطبون ارتابوا؟ هل المخاطبون ترددوا؟ هل المخاطبون شكوا؟ احنا الان ننزل منزل غايبهم وشكهم منزله العدم. احنا مش يكون القضيه من باب التنظير، اي منزله وجود الشيء منزله عدمه. تحوى ما ربيت الى رايت. هذا معنى الايمان. قال الامام رحمه الله: واما تمثيل الاصل بقوله تعالى لا ريب فيه فليس من هذا القبيل، بل تنظير المسألة بوجود الشيء ماشي بناء على وجود ما يزيله، فإنه نزل غيب المغتابين منزلة عدمه تعويلا واعتمادا على ما يزيله حتى صح النبي على سبيل السلام. ولكن القضية خصنا نربطها بهذه الطريقة اللي قلت لكم أنا. كيف هي؟ واش تنظر في أن القرآن محل للشك أو الغيب الواقعي؟ لأنه موجود حاجة لنا في القرآن، وش هو محل لغيبه ومحل الشك، أو ننظر إلى غيبهم وشكهم الصادر منهم. من ننظر إلى غيبهم وشكهم الصادر منهم أن لهم قضية تنظيرية، ولا نظرنا إلى القرآن ماشي محل الشك، أن لهم من المسألة ديالنا. علاش؟ لأن المسألة ديالنا القرآن في نظرهم عند المخاطبين يعتقدون فيه أنه محل لغيب وأنه محل الشك. إحنا يجب أن نؤكد باش نزولوا لك ما يعتقدونه، ولكن نظرا للقرائن والشواهد أحتاج أنا أقول. قال الإمام رحمه الله: هو المراد. وضحنا أنا أقول الإمام رحمه الله كعكسه لنكتة لم تشبه. الآن ماشي شرع الإمام رحمه الله يتكلم على المؤكدات. شنو المؤكدات؟ ما به التوكيد. أيضا معنى المؤكدات أدوات التوكيد. عندنا المؤكد في اللغة وعندنا المؤكد في العرف. المؤكد في اللغة شنو؟ الشخص الذي يؤكد. هذا يقول المؤكد. معنى الرجل الذي يأتي بالمؤكدات، شو يقول له؟ المؤكد. هذه هي اللغة. ولكن في عرف البلاغة شكون المؤكد؟ هي الأوائل، هي الآلات، هي الآلات. إذا المصنف مش يتكلم على الآلات. الآلات تذكر المصنف رحمه الله قال بقسمين. شنو بقسمين؟ أسالم القسم، حول عصري والكتابي والله وعظمتي وجلالي و والليل إذا يغشى والقمر إنها حق نقول واليوم يفرق هذا القسم. قد هو قد جاء قد أفلح المؤمنون لقد أرسلنا إلى غير إن كلمة إن اللي قريناها في البلاغوية هذه لام الابتداء اللي كنا نقولوا لا زيتون هذيك لام الابتداء نوني التوكيدي الثقيلة والخفيفة اسم شنو اسم أي جملة اسمية اسم أي جملة اسمية اسم هنايا هي ماشي اسم جملة اسمية شحال هذه ستة هذه المسائل يمكن تتدخل يمكن ما يمكن تتدخل يمكن الشمع جوج وثلاثة مع بعضهم يمكن مثلا القسم وقد الشمع القسم والتوكيد الشمع الجملة الاسمية والقسم والشمع يمكن هادشي الشمع ماشي لازم كل وحدة تكون وحدة يقدر تكون كل وحدة وحدة ويقدر الشمع معنى هذه الأدوات فيها التداخل شنو التداخل الشمع مع بعضها يقدر تشمل الشمع أغنى الجملة الاسمية الجملة الاسمية أولا خاصها نقصدوها ما خصناهاش لا مثلا صاموشا تقول زيدون قائم لا لأن لا غير لها جملة اسمية ولكن لم يقصد توكيدها متى إذا تكون الجملة الاسمية تكون مؤكدة إذا قصدت بها التوكيد أما تقدر تجيبها أنت لكن ما قصدتش بها التوكيد وخاصها تكون صاحبة مع شيء مؤكد آخر جود الأسباب إذا متى تكون الجملة الاسمية مؤكدة قولوا خاصها تكون مصاحبة مع مثلا لا زيتون أو الله إن زيدان ماشي بوحدة خاصها تكون مصاحبة مع شي حاجة مجرد الجملة الاسمية واش مؤكد أو لا تكون مع صفتان شنو هي؟ مقصودة ويكون معها شي مؤكد آخر اللام أو القسم أو شحال هذه مؤكدة؟ سبعة هذه مجرد مثال واش هي هذه المؤكدة الدنيا هي هذه ولا أمثلة؟ أمثلة كاين تكرار الجملة معنى زيد قائم زيد قائم حتى هي مؤكدة أما الشرطية أما اليتيمة فلا تقهر حروف الزيادة حروف التنبيه حروف التنبيه ديك آلاء آماء اللي كنا نقولوا حرف الاستفتاح ماذا كذلك؟ كذلك حروف الزيادة معنى زدنا كلمة ما زدنا مين زدنا الباء زدنا ما لا هي هي مؤكدة معنى حق زائد كفى بالله بزيدة ما جاءنا من بشير ميم زيدة إن كذا كذا إن زيدة كذلك كذلك كذلك ضمير الفصل لأن ضمير الفصل من المؤكدات لأنه يؤتى بين الحصر ويؤتى بين كذلك تقديم الفاعل المعنوي شنو تقديم الفاعل المعنوي؟ يكون زي قام زيدون عمل زيدون قام يكون قام زيدون هذاك زيدون تقدم شنو تقول انت زيدون قام لان ملي نقول زيدون قام من اين اتى التوكيد انايا قلنا سي شحال اسمك ربيع من اين اتى التوكيد انا واش هو العبيد لا تكون مثلا قام زيدون ولكن لا بغينا ناكدوا نقول زيد قام شنو سي با شنو تكرر الاسناد يتكرر لان يكون قام زيدون يكون قام اسندات زيد بغا واحد ولكن ملي عملت زيد قام يكون قام اسندات الضمير ها اسند وعاد قام والضمير اسندا زيد هذا هو تكرر الاسناد من أين جاء التوكيد في زيد قام؟ تكرر الإسناد مثلا يكون قام زيد قام مسندا زيد فقط معنى إسناد مغلط ولكن ماذا تعمل كلمة أنت زيد قام شنو حصل؟ شنو تكرر الإسناد؟ مثلا قام مسندا إلى الضمير ثم قام والضمير مسندا إلى ماشي جملة خبرية هذه هذا كثير في القرآن إنا أنزلناه إنا فتحناه إن أصلنا نوحا كل من هذه القبيلة لأن الإسناد يسكن في هذا الإسناد يكون كان لأن أرسلنا عند إسناد وعند أرسلنا مسندا إن فتحنا عند زيد إسناد هذا اللي يقول له تقديم الفاعل المعنوي تقديم الفاعل المعنوي سوى فعل التوكيل. كذلك تقديم السين، ولكن السين خصها تكون في المقام ديال المدح او الذم، ماشي تكون عاديه، تكون في واحد المقام مدح او ذم، معنى في المقام ديال الوعد او الوعيد. ملي يكون السين في مقام الوعد والوعيد يكون عندنا التوكيل. مثلا الله يقول هؤلاء سيصلون، هؤلاء سندخلهم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم، ان في ديك المقام يكون عندنا التوكيل. التوكيل من اين جاء؟ من السين الذي ذكرت في مقام الوعد او الوعيد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمنكر وينهون، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون رسوله أولئك سيرحمهم. هنا سيرحمهم الله ماشي رحمة مستقبلة، رحمة مؤكدة. هنا واش الرحمة مستقبلة معناها يخبر باستقبالها، أو القرآن يخبر بتوكيلها، يخبر بتوكيلها باش تكون إن رحمة الله قريب حال هذه، إن رحمة الله قريب حسين. هذا السين، السين في مقام ايش؟ في مقام الوعد والوعد او المدح والذم بحال هكا، او على فعل كذلك اذا كان. وكذلك كان وليت ولعل وانما، هذه كلها مثلا المقام اللي يكون فيه ليس، المقام اللي يكون فيه لعل، المقام اللي يكون فيه كان، انما، كل شيء توكيد. وان زيدا قائم، اعجبني ان زيدا قائم، كاين توكيد. شنو اسمك انسان غالي مورك؟ شنو سي اسمك انت؟ سي مصطفى مين انت؟ نعم مين الاسفي. هنايا اعجبني ان زيدا قائم، واش كاين توكيد؟ قولوا علاش؟ لان هنايا في منزله المفرد اعجبني انك قائم، من القيام زيد، والتوكيد يكون في النساء. هنا هذه منزله المفرد ما عندهاش التوكيد، ان التوكيد يكون في النسبه، هنا الله فاعل هذه لي. واش نعطيو له التوكيد ولا ما عندهاش التوكيد؟ ما عندهاش. شنو السبب اللي ما عندهاش التوكيد؟ التوكيد هي مفرد، هذاك اعجبني انك قائم، اعجبني قيام زيد بحال هكذا، ما تماش كذا. هذه شي تسمى المؤكدات. شنو غنطلقوا عليها؟ معنى آلات التوكيد، معنى إذا أردنا أن نؤكد. وش من توكيد هذا اللي يقولوا له؟ توكيد الحكم. وشكون توكيد الحكم؟ النسبة، النسبة هي العلاقة بين الطرفين، هذه اللي تأكد. هذا قول المصنف رحمه الله بقسم قد إن لم ابتدا توكيد واسم أكيدا، ثم قال النفي كالإثبات في هذا الباب. الشيء اللي تكلمنا عليه فيما تقدم فيه غنفوضه، لا فيه غنفوضه النفي وحال كيف كيف، الا ان هذه الجمله المصنف لا داعي ذكرها. علاش ما كاينش؟ لانه الكلام اللي ذكر هو الكلام ما هو مقيد لا بالاثبات ولا النفي، صالح الجامع. فالكلام السابق من المصنف رحمه الله واش ذكر في ابواب النفي او في ابواب الإثباتي، أو كلام عاري عن هذا وهذا. إذن هذا يحتاج ذكر، هذا هو ذكر واحد المثال اللي فيه التوكيد باب الإثبات في قول الله، في قوله هذا إنا إليكم مرسلون. في قوله كقوله إنا إليكم مرسلون فزادهم، هذا مثال. الناس يقولوا المثال لا يخصص، كغلاظ كعشر الأمثلة إيه، بخلاف إمام التلخيص. إمام التلخيص ذكر الباب وملأها بالأمثلة، بالأمثلة اللي فيها الإثبات. إذا ماذا نفهم من كثرة الأمثلة؟ كأنه الباب يقصر على من؟ على الإثبات. إذا كاين الداعي باش يتكلم على النفي؟ لا. أما المصلي ما عندوش الداعي يتكلم. فهمنا؟ صاحب الأصل وهو التلخيص رحمه الله أكثر من أمثلة في باب الإثبات. من كثرة الأمثلة كان نقول هذا الباب يتعلق بالإثبات فقط، لأن ما تليش. إذا كاين السبب اللي غيتكلم عنه المصنف يتكلم على الباب عنه، معنى لم يخصص يخصص لا للإثبات ولا للنفي. فإذا على هذا نحتاج يجيب هذا الجواب، نحتاج هذا هو. شنو يقول الإمام رحمه الله؟ قال والنفي كالإثبات في هذا الباب. فيش في هذا الباب؟ في باب أحوال الإسناد. هذا في هذا الباب، في هذا الباب في أحوال إسناد الخبر يجري على الثلاثة الألقاب، معنى يجري على الوجوه السابقة. شنو الوجوه السابقة؟ الإدخال الذهني والتوكيد. كيف النوع؟ عدم التوكيد. الثاني متردد، توكيد الاستحسان. المنكر توكيد وجوبا مع أسماء بالنسبة للابتدائي الطلبي الإنكار. هذا كما تكون في باب النفي تكون في إثبات. كيف كيف؟ إلا أن باب النفي عنده المؤكدات يتميز بها، واضح؟ هي التمييزات في ذا الباب المؤكدات. قال المصنف رحمه الله بإن، شوف بإن، إش من إن؟ إن اللي يقولوا له زيد في النفع. مثلا نجيبوا حنا ما ونجيبوا معها شيء إن. إذا هل إن النافية هذه مؤكدة؟ مؤكدة. كذلك كان، مشي كأن، كان ما كان الله ليعذبهم، هذه كان ما لها هذه مؤكدة. كذلك لام، لم يش لم توحد، لأن من توحد يكون لي يعذبهم. كذلك باب، باء الباء اللي يكون في ما نحن لك بمؤمنين ما نسعليهم بوكيل. كذلك اليمين والله، ولكن يكون القسم الجو والله ما هو بكذا والله ما هو بكذا، هذه هي المؤكدات. هذه المؤكدات فين يعملوها؟ في النفي. إذا ما هي المؤكدات في باب النفي؟ إن ثم كان، ماشي كأن، كان الزيدة كان، ثم لا ماشي لام الابتدائي، لا لام الجحودي، ثم الباء، الباء اللي تدخل زيدة في النفي اللي لقيناها في ليس، باب ليس، ثم اليمين. هذا قول المصنف رحمه الله. والكلام كذلك كذلك على ذلك الصورة يكون على مقتضى الظاهر وعلى خلاف مقتضى الكيك. مهم الطرق اللي تسمى إحالة على التفاصيل المتقدمة. هذا قول المصنف رحمه الله. والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب بإن وكان ولام. وهذه المسائل يمكن الشمع مع بعضها، يمكن تتدخل بحال الإثبات، يمكن تنفعله، يمكن تتدخل. قال وهي إن زيد قائمون كان، لم الجحود مجالسهم الفاسقين بالأمين على الشريعة. ما جالسون الفاسق والأمين على الشريعة، معنى الذي يجلس الفاسقين ما يكونش فيه أمن على دينه، هذه معروفة. معنى السيد خالط رفقة غليلة لا يأمن على دينه، كنسمع الناس فسق الأولى يسبوا لك في التعطيل الصلاة الوقت ديالها، علاش ما مش يقوم يصلي؟ يقولوا عصريين، يقولوا كذا، بحال الدين عندهم لا بغي ينقص من القيمة ديالهم، هي يقولوا من الصلاة. ونتبقى باقي تكلموا على الصلاة باقي كذا، من الناس يقول لك الناس ما وصلوا القمار وعملوا وكذا، وانتم واش حيكم ساليتوا من الدين وما عملتوا شيء؟ ما عملتوا والو، كيفاش؟ انتم طايل ساليتوا من الدين وما لكم باقي ما حققتوا ولا حتى حاجة، انتم هذه 200 سنة وانتم تقضيوا على الدين وباقي ما تسقبوش ساليتوا كيفاش؟ انت ساليت مع الدين وباقي اللي يبغى خصهم سيادكم يتقبوها، وانتم ساليين مع الدين وما عملتوا والو، كيفاش؟ كانوا الناس قبلها عندهم غير تجارب يداو الانسان مهرج ويعملوا ويعملوا بزاف غير التجارب البدويه عندهم تجارب مهم نتوما قضيتوا على الدين وسيرتوا مع الصلاه وسيرتوا مع القران ولكن بقيت عامل زوال. قال الامام رحمه الله بقسم يجري ان وكان لم ابتداء مجالس الفاسقين بالامين. ثم قال المصنف فصل في الاسناد العقل. الان ماشي يتكلم المصنف رحمه الله على الاسناد العقل. ماشي قلنا احوال الاسناد السي حسان شحال قول السي حسان ستيتو انت ما هي احوال الاسناد الخبري. هذا خصكم هادشي طقطقوه ماشي خصكم تكون داكلوه بالماكلة. هادشي هذا خصكم داكلوه الصينة في محفوظ وعاد القواعد مكتية مفهومة جهار مكنو ما يكملها خصك تكون غير الله ماشي أبسط حاجة ما نعرفهاش العلم هذا ماشي قواعد مهمة جدا ماشي انت جلس هنا بحال قشعة ما دي والو. هنا احوال الاسناد الامور العارضة معنى الاسناد وشي حاجة تطغى عليه امور تعرف وتحدث بالنسبة للاسناد. هاد الامور عندها اربعة توكيد وعدمه. احنا في غفلة الان توكيد وعدمه هو هذا معنى فوق ماشي يكون توكيد فوق ماشي يكون توكيد هو هذا هذا دراسة التوكيد وعدمه هذه هي غندخلوا للحقيقة العقلية والمجاز العقلي. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في الحقيقة ماشي من علم المعاني العلم البلاغي العلم البيان سيأتي توجيهها إن شاء الله. لأن ما تتعلقش بديك مقتضى ما قبل مقتضى الحق ما عندها شي علاقة بالشيء. سيأتي التوجيه على أن هذا ماشي في المحل ديالو اللي في المحل ديالو هو هذا. اما البحث في الحقيقه العقليه والمجاز العقلي في الحقيقه ماشي من علم المعنى ومن علم البيان سياتي الكلام ديالو ولكن ما يهمناش احنا اللي يهمنا غير الاحكام والتفاصيل في المساله مما كان. مثلا كان من علم المعاني غنفهموها على ان المعاني كان البيان غنعرفوها نسمح لها باش نعرفوها. هذا هو موضوع مهم جدا هذا مش دي تكلم مصنف رحمه الله في أبحاثها لا يتعلق بالإسناد العقلي الحقيقي وبالإسناد المجازي العقلي ومش يتكلم على حقيقته وعلى تفاصيله وصوره وكذا وكذا وكذا ويختم بين ختمه ندخل الباب الثاني الباب المسندين. وإحنا هذه الأحوال العريضة اللي تتدرسنا واش ندرس تصورها تصورها أو تصديقها تصديقها يعني. لأن لو كنا ندرسوا تصورها خصنا نجيو نقولوا التوكيد شنو التوكيد ونشرحوا التوكيد ونجيو لعدمه ونشرحوا عدمه ونزيدوا حنا نمشيو للحقيقة العقلية ونقولوا شنو الحقيقة العقلية ونزيدوا حنا نمشيو للمجلس العقلي ونشرحوه ونزيدوا حنا ما نلقاو شي هادي حنا نلقاو فوياخ ماشي يكون التوكيد فوياخ ما يكونش التوكيد فوياخ ماشي يجيو التوكيد فوياخ ما يجيبوش على التوكيد باش غيكون التوكيد باش هذاك لا هذا هو التصديق هذا ماشي نلقاو حقيقة التوكيد. احنا لقينا حقيقة التوكيد غير باش نفهموا المصطلح هذاك ماشي علم البلاغة هذا هو. هذه الأشياء تدرسوها وتأتي بها في الكلام. نلقاو مثلا الحقيقة العقلية كيف غتكون الحقيقة العقلية كيف تقاسم ديالها ومتى تكون ومتى كذا هذا هو التصديق بها. اما التفسير ديالها هذا غير من التصور هذا ما داخلش في علم. واضح العبارة؟ واضح الى صار هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله اقول تقدم أن إخراج الكلام على الوجوه المتقدمة إخراج على مقتضى الظاهر وقد يخرج الكلام على خلافه فيؤتى للمؤكد استحسانا لخال الذهن إذا وقد يخرج الكلام حسن لأن هنا الإخراج يخرج ومن مش يخرج بيده نقصد الناس خارجوا وش هو اللي يخرج بيده أنت مش هو عارض متعرض له أو مش يخرج بيده هو الناس يخرجوا يمكن تقول يخرجوا ويمكن تقول يخرجوا بالنسبة لما قال إخراج صريبه يخرج لو قال مثلاً تخرج يقولوا يخرج ولكن الموضوع الإخراج أجيبه يخرجوا أقول شيء يخرجوا يخرجوا بيده مثلاً واحد طالب عمل واحد الفلطة تقول أنت نوض وش يسمى خرج ولا تخرجوا مثلاً الجاه البول شرف وقتكم غيبون لا خرج بيده إذا كيف الفرق بين خرج وبين أخرج هذا هو زي احنا الموضوع يخرج يخرج وقد يخرج الكلام على خلافه فيؤتى بمؤكد استحسانا لخالي الذهن اذا قدم اليه ما يلوح بالخبر فيستشرف له استشراف احنا كلمه فيستشرف في المعنى الاصلي للكل مكونه من ثلاثه اشياء يعمل هيدا وينظر ويبسط كفه مثلا يعلي راسه هذا هو الاستشراف إذن متى يكون الإنسان مستشرفا؟ يكون راسه هيدا كده لكن شوف شوف شوف الملك ماجي هذا هو الاستشراف هل المقصود هنا بهذا الاستشراف المقصود به النظر هو يستشرفه واش ننقصدوا بهم بثلاثة أو لنعملوا بتشجرين غير واحدة هما ثلاثة لأن الاستشراف مكون ثلاثة مين مكون؟ من رفع بصره ومن من رفع بصره ومن نظر وبسط كفه ثلاثة بدي تقول استشارة احنا غنعملو غير ينظر غنعملو يستشير وينظر فقط واش نعملو ثلاثة ولا نعملو التجريب معنى حيد جوج وخلي واحد ثم هذاك النظر هذاك واش تقصد منه النظر للبصر او المعنى العرفي اي تأمل معنى ولو تأمل فهمنا استشراف شنو هو استشراف يكون من ثلاثة يرفع رأسه وينظر ويضع يديه هذا هو استشراف المقصود هنا غير ينظر غير ينظر والمقصود من ينظر ماشي النظر العرفي ماشي النظر اللغوي النظر العرفي ولهذا قال الإمام رحمه الله ولهذا قال الإمام السعدي يعني كلمة السع شنو قال؟ يعني علاش قال كلمة يعني؟ يقول لك هذا التفسير هذا تفسير ماشي حقيقي تفسير مجازي لأن ملي تبغي أنت تقول جاء أسد وبغى تفسر لكن المعنى الحقيقي تقول حي مفترس أي حي مفترس جاء أسد لكن المعنى الحقيقي مش تقول أي أسد ولكن لكن المعنى المجازي مش تقول يعني مثلا غتقول نسى ثم استوى لكن المعنى الحقيقي قل اي جلس ولكن لكن المعنى المجازي يعني حاكم او مالك او يعني هذا هو الفرق بين التفسير الحقيقي والتفسير المجازي اذا اردت ان تفسر التفسير المجازي غتجيب العنايه ولا بغيت التفسير الحقيقي شنو أي واضح الصيد شو ما قلنا نعم السامي الحقيقي نجيبه أي أمين نبغيو مثلا اللفظة نفسرها تفسيرا حقيقيا من يجي نبغينا نعملو تفسير مجازي مثلا الكلمة غنخرجو عن حقيقتها يعني. من العين لأن كلمة يعني إذا نبينو أنا أقصد معنى نبينو المعنى المراد معنى يعني ما يراد هذا الكلام معناها خرج عن طبيعته ذهب الى الامام الشارح الامام السعدي قال يعني يقول لك سيدي كلمه يستشرفه مش على بابها قال وهو من باب التجريد وعما ذلك فالمراد بالنظر هنا لازمه العرفي وهو التامل وكالمستظل من الشمس من شعاعها لان له القيله قيله ضربه يعمل هيدا باش تضربش الشمس قال فيستشرف له استشراف المتردد الطالب نحو لا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك، فهذا الكلام يلوح بالخبر ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب. مثلا هو فلا تخاطبني، هنا التسلوح ماشي بشخص الحكمي، باش وقع التسلوح بالجنس، ولكن لازال واصنع الفلك بأعيننا، شنو غيكون التسلوح؟ بشخص الحكم، لأن فاصنع الفلك غلط في الإرادة، لأن لو عملنا واصنع الفلك هذا التلويح بشخص الخبر يعني الإغراق، ولكن غيف ولا تخاطبني هذا تلويح بجنس الخبر، يعني قد يكون إغراق، قد يكون تعذيب، قد يكون إحراق، قد يكون كاين أسباب. قال لك سيدي كما يكفي التلويح بشخص الخبر يكفي التلويح بجنس الخبر، وقال الإمام رحمه ولم يذكر مع أن الذي يضوء على الانتقال الغاب إشارة إلى قوله تعظيم يكفي التنزيل منزل أنه لا يكفي إلى جنس الخبر، فخرج جنس الخبر كذا لا يكون جنس الخبر. قال لأن النهي مشوف للنفس عادة إلى طلب السبب، فصار المقام مقام أن تردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا، فقيل إنهم إذا هنا جنس الخبر هو العذب ولكن شخصية الخبر إغراق، فقيل إنهم مغرقون بالتأكيد، وهذا معنى قوله استحسب البيت، والضمير في له للمخاطب، وقوله كسائل أي كطالب في المنزلة أي منزلا له منزلة الطالب الخبر، ويجعل المقر كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار فيؤكد له الكلام تأكيد المنكر نحو قال وحشي أراد بغير منكر الشامل لخالد الذهني والسائل والعالم جميعا، ولو عبر به كالأصل كان أولى، لأن لا تسمع الأصل يكون أولى، لما تسمع نلقى الجوهر مقلوب تمشي نتسلخص شو أصل هذا اللعب، علاش؟ لأن التسلخص موسع وموسع والكلام منصور ماشي نضمن ومملوء بالأمثلة، أمثلة القرآن وأحاديث الأشعار، فإذا انت لو غدا تستفد من الجوهر مكنون ماشي غير التصنيف، ولكن الشروح ليعقد الامور شويه، الشروح تقول لي القضيه مع المعلا تقول لي تقول لي معقده شويه، اما التصنيف راه اسهل ما يكون، على السيد لا درس الجوهر مكنون راه البلاغه تتسلخص يكون غير العيب فيها، لان التصنيف وسع التصنيف كبير وفيه الامثله، مثلا تصنيف الجامع الجوامع، تصنيف الجوامع لا توقف شي فيه، ما في شي ما يتوقف، واضحة، مثلا تقرا مراقي السعود يجيك صعيب على جامع الجوامع، لأن مراقي السعود علاش؟ لأنه منظوم وفيه تقديم وعنده شي حاجة بشكل، ولكن من ناحية جامع الجوامع أكثر بسيط شي، ولكن فيه تيجي معقد، مثلا يجي محل يجي تعليلات يجي تقديمات وتأخيرات، ربما تصعب شوية كمان. ولهذا لا تدربت انت في المحلي كتبت الاصول القط عندك كلا شيء، مثلا سقيت الاصول بجمع الجوامع بالمحل اي كتلقى غير تلعب فيه بسيط يولي مهم، هذا زيد نحو جاء شقيق عارضا ومحاو ان بني عمك به رماحا، فشقيق لا ينكر ان في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضع الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمارة انه يعتقد ان لا رمح فيهم بل كلهم عزل اي لا سلاح معهم. جمع الجوامع اللي تقسم بجزاءات نفس السفير، مثلا كل مقرر يتقسم على ثلاثه على جوج، وهذا العام المقرر جاء الأولى جا طويل، من أول جمع الجوامع حتى نوصلوا للعام، هذه السنة الأولى، شوف من أول جمع الجوامع المقدمة تلقاو المقدمة تلقاو الكتاب الأول تلقاو ديك مباحث الأقوال تلقاو الأمر والنهي، نوقفوا أعلى العام، في العام دي ينتهي المقدمة الأولى أصلا شيء طويل بزاف باش يكمل الإنسان، ما صعيب عليه، هنا كنا هذا قبل ما يدخلوا كان يكون المقرر ملي يبدا ديك من الألطافي، انتم ضربتوا هذيك من الألطافي، مسألة من الألطافي. هاد من الألطافي هنا دنبلو. هنا غادي تقسم على جوج. واحد اللي قام من الألطافي حتى يوصل للعام، واحد اللي قام هو هذاك اللي تقسم المؤلول اللي تقسم على جوج، والثاني اللي تقسم على جوج. واحد اللي كاين شي كيف معايا في هذه القضيه هذه، كان دي يقرا المعرب، يقرا المعرب، المعرب وفيه الكنايه وديك التعريض، يلقى واحد الحقيقه والمجاز والحروف، كان دي ينقز عليهم يقول هذا مفهومين في النحو، يقول مفهومين في الجروميه، ما يلقاش الحروف، الحروف فيه تسمى 27 حرف، وتسمى كاين شي دراسه في الحروف، كاين دراسه معمقه تكون صعبه من الفهم، مثلا الانسان العادي ما يقدرش يفهمها، مثلا ماشي درس لاو ودرس إذا ودرس هذا، تكون قضية واعرة شوية خصوصا باللغة، ولكن هو اللي فهمها بأن هي الجرومية، فهمتي دي ضرب عليها يقول لك هذه معروفة في الجرومية، اللي نقص تما شوية. هذا العام يجي الأول، هو قال لك سيدي قرا من الأول، وميمشي قال الأول هو حيت ما عرفش الكتاب، ما عرفش الكتاب، ماشي قرا من الأول حتى هذا المعرب. شوف انا كنت بديت لان الطلبه بغاو نقراو انا معاه، هو شنو هو فهم بان دابا هو دائما يقام المعرض، هلا باش زعما يكون عنده نظره على الكتاب كامل، انا اظن واخيرا هذا الفهم ديالو، الفهم ديالو زعما باش يكون دابا هو ثاني قرا من المعرض، دابا قراه وقراه وقراه طريقه نديو نظره اخرى الاول، نبدا من الاول، هو ما عرفش بان الاول كبير بزاف، اليوم يدينا نذكرو فين باقي؟ باقي لي يتكلم ومن ثم لا حكم لله، باقي في الدرس الاول وباقي لي دندن تما واش ما يقول ما عرف مش شنو قرا؟ قرا التعريف الاصول، التعريف الاصول، قرا التعريف الاصول، الاصول هي الادله الاجماليه، وقرا التعريف ديال الفقه هو العلم والاحكام الشرعيه العمليه، وتقرا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى شحال ثلاثة المبادئ، ثلاثة التعارف، ثلاثة التعارف، واحد التعارف الأصولي عنده علاقة بالأصول، والتعارف ديال الأصول عنده علاقة بالأصول، أما التعارف ديال الفقه عنده علاقة بالفقه، ماشي من الأصول هذا، هذا التعارف الفقهي، هذا من المبادئ الفقهية، ثم هذاك الحكم الشرعي يستلزم، يستلزم الحاكم، يستلزم المحكوم عليه، يستلزم المحكوم به، ومن سأل حكم لله نكون نسكن مولى الحاكم، وباقي هذاك، ماشي خطي. واش يدي الكتاب؟ ما مشي قرا شي مرة، ماشي قرا، أنا بدي نسمع عليه نكمل، ربما كيكل عليه نكمل، نلقى شي قرا مزيان ولا فيها الفائدة، نمشي نمشي المستوى ديالهم، نفهم الحاجة اللي كل اللي فهم، واخا ناقصين هما حيت ما عندهم شي تكوين مزيان، ناقصين، ولكن شنو نتعامل معاهم؟ نتعامل معاهم هما يجاوبوا، مثلا كل كلمة نجعلو هما يشاركوا، طارف هما قولوا وانا نقول، ما يقولوا وما يقول وانا نقول، نفهم المصنف مزيان حتى للشارح، لان اللي يمشيو معايا صعيب عليهم العبارات فيهم تقديم وتاخير وداكشي، انا نفهم المصنف مزيان حتى نجعلهم بيدهم يعترفون شي طالب مزيونين شويه لا باس، واخا ما عندوش تكون اصلي مزيان ولكن فيهم قابليه شويه كذا، دي نفهموا علي دابا المقرر ديال السنه علي نكمل، لانه هو اغتصرنا جاب الله داكشي بسيط، جاب الله كلام بسيط وجاب الله قليل وكبير يعني. يكملوا شي 10 سنين 10 سنين ما يكملوش وقلم ودي حنا طائل ما قلنا ما سمعنا هذه ولا الناس العصري العمر ما قالوا لك جاوا ما فيه يقول حنا طائلين طائلين شنو خصو يكون سي الانسان خصو هو قال طائلين ما قلنا هنايا طائلين يعني دي يسمى الندم دار دراسه العصري ما يمكنش يكون قال جاوا جمع الجغرافيا يكون الانسان خلي دابا في العاتق ياه، ولكن الدراسه العصريه العموميه ما يكونش عندهم جمع الجغرافيا، الدراسه العاتقيين كاين دابا الان يقول انا ناقص جمع الجغرافيا واخا يعني كاين، يمكن الانسان مقرر ما يكملوش ولكن يمكن يمشي يتعرف على شي واحد يكملو، اما في الاخير غالبا يتكمل السنه الاخيره غالبا يكملوا هذه باش ما يبقاش زين. انا لك جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك بهم رماح، فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه واضع الروح على العرف من غير التفات متهيئ أمارة أنه يعتقد أن لا روح فيهم بل كلهم عزل أي لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكر وأكد له الخطاب وهذا معنى قوله وألحقوا أمارة الإنكار أي بالإنكار أي الحق على الإنكار المصاحب لأمارة الإنكار بالإنكار وقوله كعكسه أي جعل المنكر, أي جعل المنكر كالمقر إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع عن إنكاره فلا يؤكد له وهو المراد بقوله لنكتة لم تشتبه كقولك لمنكر الإسلام الإسلام حق بلا تأكيد لأن مع المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام وأما تمثيل الأصل بقوله تعالى لا ريب فيه فليس من هذا القبيل بل تنظير للمسألة بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حتى صح ترك التأكيد وشنو السبب هو بالنسبة للأصل خص يكون هنا من باب التنظير قال الإمام هنايا ويؤيده قول المصنف الخطيب هكذا اعتبارة النفي لأن لو كان الكلام هذا لا ريب فيه من التمثيل ما يصحلوش هذا العبارة وهكذا اعتبارة النفي سيكون هذاك من باب التنظير باش تجي العبارة الثانية وهكذا معنى هذا الشيء اللي قلنا ما كناش نتكلموا في النفي بعد غنبداو نتكلموا في النفي إذن شنو خص يكون المثال تنظيرا ماشي تمثيلا واضح العبارة معنى ما السبب في شرح التلخيص اللي جعلنا نقول لا ريب فيه من باب التمثيل من باب التنظير لأن المصنف التلخيص غيقول وهكذا اعتبارا إذا معنى هذا اللي تقدمنا ما كاينش تمثيل هذا ماشي تمثيل لأنه بقى عادي يقول وهكذا اعتبارا النفي هذا أنا قلت لك القضية سهلة يمكن نعملها من باب التنظير ويمكن نعملها من باب التمثيل هو قضية الاعتبار معنى لا نظرنا للقرآن ماشي للناس ما عندك غير في الناس ننظر في القرآن القرآن واش هو محل للشبهات واش هو محل للشبهات هنا إذا محل للشبهات أعداء القرآن شي يقولوا احنا وينكرون أنه ماشو إذا سنقولوا إن القرآن لا ريب فيه احنا قلنا لهم هنا لا ريب فيه نزلنا إنكارهم منزلة إقرار نظرا للأدلة والبراهين ولكن لا نظرنا ماشي القرآن محل للشبهات نظرنا للغيب كاين الغيب كاين ولكن غيبهم كأنه ما كاينش كأنه ما ارتبوش اش غيكون تنظير صافي ما قال مسلم رحمه الله بقسم قد إن لام قد إن لام الابتداء ونميت التوكيد واسم الأكيدة والنفي كالإثبات بلا البابي يجري على ثلاثة الألقاب بإن وكان لام نوبأ يمين كما جليس الفاسقين بالأدب قال بينا بعض ما يؤكد به الخبر فالقسم نحو والله زيد قائم وقد نحو قد قام زيد وإن نحو إن زيدا قائم إن زيدا قائم ولام الابتداء نحو زيد قائم ونون التوكيد نحو لا يقومن زيد بتشديد النون وتخفيفها والاسم أي اسم الجملة نحو زيد عالم أقوله بقسم نعم عمر قريته سبق لقريته فقوله بقسم متعلق بأكيدا آخر البيت وألف للإطلاق أو مبدلة من نون التوكيد الخفيفة أي أكدا بقسم وقد إلى آخر المعطوفات بحرف العطف المحذوف وقوله والنفي البيت يعني أن الخبر المنفي كالخبر المثبت في وجوه ثلاثة المتقدمين من التجريد عن المؤكدات في الابتداء وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب وجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكار وفي الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر تقول لخالد الدين ما زيد قائما ولطالب وللطالب ما زيد بقائم، وللمنكر والله ما زيد بقائم. ومن هذه تعلم أمثلة الخروج عن مقتضى، ومن هذه تعلم أمثلة الخروج عن مقتضى الظاهر في النفي في النفي. والألقاب الأنواع، وقوله بإن وكان البيت إشارة إلى بعض مؤكدات الخبر في النفي، وهي إن زايدة نحو ما ديك المقدمة خجات باش تقال شي كاملة بجمع جوامعها، كاين مثلا بحال تصور، تصديق، تعريف العين، تعريف الظن، تعريف الجهل، هذا محيد. الإنسان خصو يقرا خصو يكون عنده مقرر غيشوف فيه باش عارف فيه ينقص. أما إلا ما عرفش ماشي يمشي مع الكتاب، خصو يكون عارف ماشي ينقص. لأن أنا شفت المقرر أنا غطيه هنا، يعني غطيه هنا على المغنى اللي تقاد ما تقرا شي. مثلا كاين بحال شي حاجة فهموها هما مثلا يقول لك تضيع فيها الوقت، بحال هنا مثلا تعريف ديال العلم، العلم هو واضح، هذاك التعريف الفلسفي واضح، معقد، ضار، كذا، تصور، نقول زعما تصور، حنا لقينا في المنطق نحتاج نزيد معاه هنايا بحال هنا. نحو ما إن زيد قائما، وكان نحو ما كان زيد قائما، ولام الجحود نحو ما كان زيد ليقوم، والباء نحو ما زيد بقائم، ومنه مثال الكتاب وهو ما جليس الفاسقين بالأمين. أي على الشريعة، لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منها. واليمين نحو والله ما زيد قائمة، من كي تخلق شي حاجة وتقول سمعت أنت دي مثلا تخلق بالصفة ديالها.